له فقد بالغ وزن عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل. يقول دائما يقول من جهل شيئا عاداه. وهذه هي تقريبا الحياة. لما الإنسان ما يعرفش لا يعرف ولا يعرف قيمة الشيء لا يهتم به الاهتمام الذي هو لا بد له منه. السلام عليكم. يعني هذه حقيقة وسبحان الله السنة أرشدت إليها في حديث النبوي الذي جاء فيه عليكم السلام لله الملائكة مطوفون يبحثون عن حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تقول هذه الملائكة بعضها لبعض هلموا لحاجتكم يعني قد وجدتم حاجتكم ثم يجلسون الناس فلما يتم المجلس يعرجون إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم بهم ماذا وجدتم عبادي أجدناهم يسبحون فيقدسون فيعظمون فيقول المولى عز وجل هل رأوه فتقول الملائكة لا ما رأوه فيقول المولى عز وجل كيف لو رأوني عليكم السلام يقول لكانوا لك أعظم تحميدا وتنفيذا وتقديسا لأن معرفة الشيء يكون الطلب ليه أكثر هذا قال هل رأوني قال لا والله ما رأوني كيف لو رأوني قال كانوا أشد لك تحديدا وتفجيدا عظيما فهذا مما يجب أن يدركه كل إنسان مسلم فهمته بحسب قيمة الشيء الذي يفعل إليه بمقدار ما تزداد القيمة بمقدار ما يزداد الحب والطلب للشيء ولهذا نجد في الكتاب والسنة شيئين هما تقريبا مطلب الناس لكن مطالبهم فيها تتفاوت نجد من جهة الدنيا ونجد من جهة الأخرى الآخرة فأحوال الناس الآن تختلف في السعي لكل منهما بحسب ماذا بحسب ماذا قيمة الشيء مش همته الهمة بعد معرفة القيمة الهمة فبحسب معرفة قيمة الشيء يسعى الإنسان كما نحن الآن لما عايشين الآن لما أصبحت الدنيا هي أكبر مطلب الآن للناس لازم واحد عنده شغلة لازم يزوج لازم سيارة لازم يريع ما يتعبش لازم كل شيء يكون جاهز إيش أصبحت الهمة مطلوبة من حق هم الإنسان الهمتين هم عالية لما يكون عنده خدمة على الربع عند الصباح ولا سفرة للربع عند الصباح يسافر ويروح عنده سبقة في طرف الدنيا يروح يجيبها بس يروح يدير عمار ممكن يفكر فيها كليتها ليه؟ لأن قيمة الدنيا أصبحت لها في نفوسنا مكانة عالية وعليه السلام قد مش فيها خليلة كان مكان دار رتف إذا أصبحت الهمة في طلبها عالية جدا ولما كانت الآخرة مجرد كلام عن الآخرة مجرد إيمان هكذا في آخرة أصبحت الهمة والطلب والسعي إليها الناس أموات لهذا الجانب بعد على لأن قيمة ما أدركنا هذه القيمة الأساسية في الآخرة ما أدركناها وعلى هذا الأساس كان توجهنا وهكذا يكون توجهنا على حسب معرفتنا ولهذا لا تجد نقول دائما هذا النمط لا تجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الدنيا ولو حديث واحد لا تجد يعني لا حديث ولا آية ترغب في الدنيا يعني تطلب الجاري وراءها والحث عليها وغير ذلك لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على هذا قال المولى عز وجل زين للناس ما من النساء والبنين قناطير مقنطرة وإنه لحب الخير لشديد المال وتحبون المال يعني هو مش هو على هذا محتاج توصيه وتقول له خذ الأسباب واتخذ الأسباب كما يقولوا عن العوام لا توصيتهم على نواح يتم تقولوا بكتا أقل فعلة فعلة به دموع الطير على هذا الأساس لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الترغيب في الدنيا، بل فيه الأحاديث والآيات كلها تزيد فيها. وأما الآخرة تجد النصوص في الترغيب فيها في بيان ما فيها وغير ذلك لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، كلها ترغيب في الآخرة. لماذا؟ لقيمتها، والأخرى لخستها، الأخرى فطرة وزائلة، الأخرى لدوامها. إذا لا هذا الأساس أن نقول لك وأتكلم على الحلقة أقول له أو جاء ما جاء لبيان قيمة هذا العلم. فيه مثال في الكتاب والسنة، مثال عجيب جدا يعني مثال هذا في الواقع لو كنا نحاول نعطي مثال هذا لن يجد مثل هذا. موسى عليه الصلاة والسلام مبعوث لبني إسرائيل، وكان يسوس بني إسرائيل، يعني هو مبعوث لبني إسرائيل وهو يسوسهم أي يقود، ومع ذلك سئل من أعلم الناس؟ قال أنا. تذكرون هو أعلم الناس بني إسرائيل؟ هو يقيل واحد أنا سئل بواد غيره؟ قال أنا. قيل له عبد الخضر أعلم منك، قيل له عبد الخضر أعلم منك. موسى تخلى عن جميع مصالحه التي هي من أعظم المصالح، وحي سياسة أمة وكلها تخلى عنها وأصبح ماذا؟ طالب علم. طالب علم بطالب علم فقط يبحث عن شيخ لا يدري أين يجده. قال لأمضين ماذا؟ ثقوبة، يعني سنوات بعد سنوات ونبحث العثور عليه. ليش يفعل هذه الفعلة؟ لأنه هو صاحب الوحي ويعرف قيمة العلم. فانقلب من رسول يسوس أمة إلى طالب علم وهو يمشي في البراري بحثا على العالم ليأخذ عنه. هذا وحده كافي، يحتاج الإنسان مثال آخر وغير هذا يحتاج في هذا الفعل. لكن لما النفوس لم تعرف قيمة هذا العلم هذا ومكانته في الحياة زايد فيه أو كائن حلقة أو كائن أو كائن لا، لأن همتنا انصرفت إلى تعظيم ما لا يستحق أن يعظم. همتنا راحت إلى تعظيم شيء لا يستحق أن يعظم، وما يجب تعظيمه ما أصبحت له في نفوسنا قيمة. هذا راجع لبعض الأمثلة لقيناها عن الأجداد وعن غيرهم. قالوا حين اليوم وقتلني غدوة، هكذا احنا رمع عايشين هذا المثال، هذا حين اليوم وقتلني غدوة. لو كان عارف ما في الغد لسارع بذلك، من عرف وعلم ما في الغد ماذا قال؟ أرأيت أرأيت إن قتلت أين أنا؟ عنده طهرات في معك بذلك جاي للرسول أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال بالجنة. قال بخن بخن بخن رمت مر وقدم للجنة. شاب الهاشم الرأي حضر موسى قالوا الموت الآن ونحيا غضبة. أرأيت إن قتلت أين أنا؟ طيب شو طمرة صغيرة اللي هو حواء داخل يجري ياكلها في الميران، شاف هذاك أكل التمر وقتي بعد على مال على الغدي، فأراد أن يصل إلى الغدي فألقى في التمرات وراح إن عرف مات. فقالوا موت من يوم حين غدو. هذه هي الأشياء، الناس باعوا كل شيء الغالي والنفيس من أجل الآخرة. مصعب بن عمير كيف كان في مكة؟ أعظم شاب مترف يعني لا تجي تحيد راته ما سموه معناه كيكون يخرج يمشي في الطريق البنات يطلع عليه يطلع عليه من وقت في السطوع يشوفه له. لكن لما علم ما في الغد وعلم أن ما في اليوم زائل ترك ذلك كله وأصبح لا يملك شيئا. حتى لما توفي في غزوة بدر وعد ما وجدوا ما يكفنونه به، عنده فقط لنفسه إذا غطي رأسه بشفة قدما يغطي رأسه في السنة. هي تعرفون مثل العنافة يجون مثل العنافة اللي ما يعرفكش يجرب يخسر يجرب يخسر يعرف شكون انت يخسر يعطي ما ليش كان وعليكم السلام ورحمة الله وزيادة من عندك جنة وتفصيل. فهمت يا قليل عن هذه هو المشكلة اللي رانا عايشين فيها نحن اليوم، ما عرفنا قيمة الآخرة. ولهذا نقولها يعني بصراحة بدون ما نكذب على أنفسنا، بدون ما نكذب على أنفسنا، مسألة كلها راجعة إلى هذا الأمر. من منا، من منا بدون ما نكذب على واحد يفكر في الآخر، يلا كلموا ما يمكن عنده حق آخر شغل هم. وعليكم السلام ورحمة الله. زيد قدموا شوية سلوا ساعتين، زيد قدموا شوية قدموا بالكم بعض الدنيا راي بارده وانطروا على تسمعونا بالله. شكون يعني بارك الله فيكم عنده تفكير في الآخرة؟ مش عارف الأسبوع نذكرها ولا في اليوم نذكر الآخرة، تعالوا لنا نهتموا بها. فكر الآخرة صلى الله عليه وسلم، صلي بره خلاص، بس هاي ما كانش كنت قلت ما كانش هم عندهم مهمة الآن شغل شغل طبية في الحضرة الأمريكية. حضرة الأمريكية. ما قلت يا شبراهيم. أسمع. قلت إن شاء الله مش على عزم يعني. ما عزم ده. ومش عزم. حتى كتبت مثلا ما عزم العزم. قالك إن شاء الله. أنا في معلم هم ما أقول شيء بالمشيعة. إحنا في الواقع. وفي الواقع أشكون من اللي يفكر في الآخرة. يلا فطر. طب واحد منهم قال انا محلي تسمع شويه كثير مساقين شويه غير مش عليه وشويه زميله، هذا اللي حبينا نوصله له. معناته الاخره مين ذاك؟ في تعصب في المصاجر وتعصب في الدنيا تتغير مكان لا سكن لا زواج. ربي اجعلنا الجنه، هذاك الوقت اللي نهربوش. هذا لا يدخل على شاي القهوه الدنيا. صح ولا مش صح؟ رايكم كيف؟ ليه؟ لاننا ما علمنا كما قلت من قبل ما في الآخرة من خير. ما عرفناش رابع والله دي. كما قالها في الحديث ذكرنا من قبل، ماذا يسألون؟ رأوها كيف لو رأوها لكانوا أشد علي حرصا وكان. ولهذا لو حاجب والله الذي لا صدقوني والي دائما نقولها أنا في هذا الباب كل مرة نكررها. هذه وش نظراتها وهذا واش ايش هو نظر؟ هذا النظر الآن واحد بعيد يقول لي شكون هذاك؟ شوفوا مليح أنا؟ لا. وهذا النظرة، فهذا الإنسان مثلي وهذه رؤيته وهذا الشرع والعلم الشرعي. تعالكم فهمتوا. كيف شلون عايشين احنا؟ ندهمشوا. والله هذه حقيقة. وكما يقولوها دائما وين؟ توصل رسيسي كل شيء. احنا نقول المخلنا لكن في نص الوردة لهم قلوب ما لا يعطون. لأن لو علمنا ما في الآخرة من خير لهارت علينا الدنيا وما فيها. والعجيب أن الرسول يقول من كانت الآخرة همة، معناتها مهتم ومهتم بها. إذا نتائج هذا الهم، هذا نتائج هذا الهم والتفكير الزائد في الآخرة، آثاره الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. بماذا نصل إلى هذا؟ نصوص الشرعية. تبخل روحك أنت تضيع. لهذا قال من كان في الآخرة همه في الدنيا شو؟ جمع الله شمله ليش؟ وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا خيرًا. شو معنى هذا؟ معناتها إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لنا إذا أردنا أن نشتري في هذه الدنيا أي شيء، أي شيء يعني تجعل فيه هم أنت وما يستحق الهم، راح يولي هذاك الهم نكال وبال تعب نصب على راسك. الهم الواحد اللي يريحك هو الآخرة. واضح الآخرة؟ الهم الوحيد الذي يريحه هو الآخرة. دي الآخرة مشكلة تاعك هي الآخرة، يوميا مع أولادك مع نفسك الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة في الدنيا تعيش مالك. هذا مش من عندي، فعلي من عندي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق مصدوق، وهي أخبار عن أمور تقع والله الذي لا إله هو نتيجتها واقعة في الدنيا قبل الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال جمع الله شمله، جعل غناه، لأن جمعه هو الله وجعل في غناه في قلبه هو الله والدنيا قالت وين يا رغينا يعني نصيب بتاع الرزق شيء تعبون وشق هذا الخبر من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن أبينا إلا ما التعب والشقاء والنصب فقال عليه الصلاة والسلام ما كانت الدنيا مات أما وكيف رأنا نحن اليوم قولوا لي عليكم بالله صادقين دون كذب على أنفسنا وش هم ها هذا رأى الله سبحانه بزوج مزال بعيدا من حقي بعيد بس نفكر فيها هذه الدنيا وهذا الخدمة مخدموش وهذا الدراما دخلوش وهذا كنت هنا بجد ويا رايعة لهذا قد ما كانت الدنيا هنا شتى طلعه شملة وجعل فقره وين بين عينه ايش ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له معناتها الشقاوة مش اللي ونشيله احنا يجيبوها بماذا تفكيرينا الآن الشقاوة من يجينها جيبين احنا بيها شقاوة شقاوة شقاوة والله يشيلوا فيه احنا في انفسنا بهمنا في الدنيا معناتها الفكر ما فيش ولهذا مشاكل كلها في حياتنا موجودة والترعب والناصب وما نحصل على ما نريد ولا ما إيش كلام هذا ما إيش يسموها مدينة الفضل أنت عرفت أفلاطون يعني نتكلم في الخيال حقيقة الكلمة الحقائق شو مدينة الفضل حقائق جيل كامل أمة كامل عاشت بهذا الفكر وسعدت بهذا الفكر وكانوا من أقر الناس بل لما وصلت رسالة النبي إلى هرقل ماذا فعل بها كسرى قال أجلاف العرب أجلاف العرب غير الحضارة يعني شيء عجيب والله غير شيء عجيب ده بماذا وصلوا إلى تلك المكان التي وصلوا إليها رضوان الله تعالى وصلى الله عليه وسلم بهذا الفكر الصحيح ناس مزوجين عايشين اللي عنده زوج اللي ربعة ربعة نبي تسعة نساء هم في حالة ماذا فقروا مجان حدث ما تعبوش فكروا شوية ثم تقرروا شوية على الأقل فكروا تشوفوا تسمعوا حدث ما تعبوش في الدنيا هذه يدخل من هذا المر بحديث ما معناها ذهب قرأت لكم في البيت كل ما تأخذ الحديث اللي دخل من جيب منهم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت قال كيف حالك يا رسول الله فيقول له فرأى في وجهه بياض على وجهه بياضا تقول من شدة الجوع قال له قال ما أكلت من ثلاث أيام نريد يخبره مش شكوى قال من ثلاث أيام ما مجلس خرج من عنده ذهب إلى من إلى يهودي خرج المال اليهودي سقيله دلو بمال تمر رضي الله تعالى وارضاه فجاء بتمر فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وشوفين عايشين ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان تحبني قال نعم قال له أبشر قال له أبشر شوفه هو الآن يحب وراح جرب يطمر قال له أبشر يعني لأن حبك إياي يعني حبك لي سيكون سفعنا لأن فقر فإن أي نعم فقال شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبشر هو النبي رأى في الجوع الآن هو راح يخدم الجيب بالجوع الجيب يقول له أبشر فإن الفطرة أسرع إلى من يحب من السيد يعني شو بدي في الحالة اللي هم فيها ويجد يقول له أبشر إذا حبيتني رأي قدام الخير جاي يعني ورجمع قول لك صاحبي ماذا قولوا شعب قولوا نعم قولوا أبشر فإن يعني من يحبني فإن الفطرة أسرع إليه من السيد وزدت رواية أخرى أنه أشد بلاء يخطر عليه البلاء كذلك رواية أخرى كان عنده رواية يعني في الإنسان وين هما عايشين ولهذا الوضع اللي هم فيه من حياة فقر لم يؤثر على حياتهم ولا التمتع بتلك الحياة التي هم فيها بل تمتعوا بها إلى أبعد ما يكون لا لأن كان عندهم هم واحد الآخرة فبعدها هذه الحياة هذه ما أصبحت عندهم قيمة كلية على ما كانت عليه من جوع من فقر إلى غير ذلك هم يتمتعون بأيدي صحابة امرأة تقدم نفسها إلى النبي وهبت نفسها إلى النبي فيصعد معها النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليها فما تعجبه تجلس مدة أولى يجلس الله كان حتى أشكالي ما خبرها من الكلام قام واحد في جماعة الحاضرين قالوا يا رسول الله إذا ما حدش يجيب رأي لنا واضح وطاش به قام واحد من الشباب الحاضرين قال إن أردت رحمة أو خوف لنا قال هو روح وش عندك عقل عندي إزار هذا شنو؟ قال إذا أعطيتها الإزار وش بخلي؟ وش راح يبقى له؟ يقسموه على اثنين، فأبقى عليها في البيت. قال التمس خاتم ولو من حديد، روح جيب كروب، الراس البرون قال روح جيب كروب، راح قال دام دار ما صبش. السلام عليكم. نعم. معليش معليش، هو الصحابي اسمه كعب بن عجرة رضي الله عنه، هاي نعم. قال دخلت على النبي فرأيته متغير يعني. نعم. فقال بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، قال أراك متغيرا. نعم. فقال النبي ما دخل جوفي زيت، ما دخل جوفي ما يدخل ذات كبد منذ ثلاث يعني ثلاث أيام شيء ما دخل فيه عنده صلى الله عليه الصلاة والسلام. هذا ومن بعد اليهود كمل بعد شقلهم بعد الخبر. ماشي ماشي ماشي زيد زيد زيد زيد حتى قالوا أبشر. قالوا أتحبني يا كعب؟ أي نعم. قال إن الفقر لما قالوا نعم يا رسول الله نحبه، قالوا إن الفقر أسرع إلى من يحب يحبني من السيلة في معادنه إلى معادنه. أي نعم. وإنه قال وإنه سيصيبك بلاء، يعني مع هذا روى راح يصيبك بلاء، فأعد له إجفاف. نعم. أي بارك الله فيك. النفس وين بارك الله فيك. ما يفعل مشكلة بس شاهد سامري واضح. يقول قلوا أنا يا رسول الله ما عنديش يلتمس خاتم من الحديد، ما أصاب خاتم، ما وجد خاتم من الحديد، خاتم من الحديد موجود. فبعدها إيش هو؟ يزوجه إياها ما وما معه من القرآن. عنده بيت ما عنده لا مبنى لا مهر، ومرأة ريح الراجل لا عون لا دران لا شيء لا مهر إلا بيته فقط. لا يعني تعرف يشوف إذا نشوف هذا أحباء يعطي البيت واحد ما هذا ولا لا. لكن لما كانت الآخرة هي الهم الأمور سهلة، على الرجال من جهة والنساء من جهة والجميع سائر إلى ماذا؟ إلى الآخرة. فهانت عليهم الدنيا. لكن كما قلت لكم ما سبيل الوصول إلى هذا؟ هو العلم، هو العيش مع هذا الرسول، هو الذي يغير هذه الرؤية في حياته، هو العلم. مسلم بن عمر كيف كان عايش؟ في طرف. فإذا به لما جاء النبي وجاء الهدي النبوي تغيرت الحياة كلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احنا نحوس الآن على أجل المترات في البنية وبيتها نسكنه صح ولا لا؟ آخر الناس خروج من النار دخول إلى الجنة كم عنده من الدنيا مثلها وعشر مرات أمثالها. التفت ذاك الآخر الرب قال له كيف لا تهزأ بي وانت الرب لما يجرزب. قالوا أتهزأوا بي وانت الرب؟ أنا قلت أخط نحوس نلقي وفقد حتى ولت العشر الأرض قلت نرضو عشر مرات مثلها. فرأيتم كيف ما يجي هذا؟ والله ما يأتي هكذا، والله ما يأتي إلا بالعلم. ولا بد أن تكون حياتنا وجلوسنا ما بعض بعض في هذا الباب تحت رأي تعالى نؤمن ساعة تعالى. كان مجالسهم وأفكارهم كل في الآخرة. مما الإنسان يعرف ما عطلوش القيمة التي يستحقها. هذه هي المشكلة في كثرة الحياة. فيما خص الحديث ذكر في الأول من كان في آخرة الأمة جعل غناه في قلبه، الثاني ذكر جعل فقره بين عينيه. وشو؟ يعني ليش في الأول قال جعل غناه في قلبه والثاني قال فقره بين عينيه؟ نعم. ولك عنده قلب صعب شنو يقولوا قلب يرحم بابا قلب طور عليه ولا وقال في حلبي واحد يفكر الدنيا عنده كل كلها كل ولا كل حيوان حيوان عندهم كل ماذا هذا ناس قط عليه بالنواب فتقول دوم يرى الفقر من عنده إذا من ما عندهش قلب ما تقبلية إذا ما لا يتبع إلا بما بالمحسوس هذا يعني كل الآخر جعل غناه في قلبه ما عندهش قلب حي وكل الإرادات لا تخرج وذل قلبه ميت وذل جعل فقره وغناء في قلبه خيبه مغناء فقره في قلبه خلاص راح يموت غناء فقره ناس عدوا له هنا يشوفه مرقي حتى بالمال يشوفه في جرح يرود ويشوف فيه وراح يرود يرود على الفقر يحل بالفقر يعني في وين يحل عينيه غير الصباح يكون راكب يحل عينيه يشوف شكونه أول ما يشوفه نصب عينيه هنا ويتحرك الفقر بالدار هذه الحياة. وصاحب الآخرة لا يفكر لي قضيه هذا الفقر وهذا الشيء، هذا ما وعدنا الله وما الفوق فوق، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا تسليما. هاي والله هذه هي الهمه، الهمه مع قيمة الشيء هذا هو. قبل ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وقولهم مسائل خلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فأما الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وثاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى يضاف ضعفه بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد، ولا اجتهاد فيها مساب، لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ بالنسبة لمسائل الإنكار في مسائل الخلاف يعني كيف الضوابط يعني؟ وهل يجوز أن نقول معنى الإنكار في مسائل الخلاف يعني مسائل مختلفة عليها؟ هو متى يكون ذلك؟ الخلاف ثلاث أقسام. الخلاف الأول اختلاف تضاد. وهو ما قال فيه من قبل وذكرهم تمام. بس قال القسم الأول القسم الأول فهذا قال بإجماع الإنكار فيه مخالفة نص من كتاب أو سنة، هذا هو اختلاف الطباب، أن يكون قول العالم معارض لكتاب والسنة، هذا معنى اختلاف الطباب. فهذا قال فيه ابن تيمية، عاود اقرأ كلام ابن تيمية. فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وثاقا. وجب إنكاره وثاقا، هذا يسموه اختلاف ماذا؟ تضارا، معارض لكتاب والسنة أو لإجماع سابقا. الاختلاف الثاني اختلاف تنوع. بأي نوع من الأعمال عملت فأنت موافق للسنة. وقال فيه صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال فيه؟ كلاكما محسن. هذه قالها لما اختلف الصحابيان في القراءة، عمر الخطاب ما عارف ما مع كعب، هذا قراء قراءة وهذا قراء قراءة، فأمسكه عمر قال غير معي للرسول صلى الله عليه وسلم خصومة يرجع إلى فردوه إلى الله والرسول، هذا قراء وهذا قراء، إذا اختلفنا أي فردوه إلى الله والرسول عليكم. قال تقرأ؟ قال هكذا قرآن يا رسول الله، وعمر قالوا هكذا قرآن يا رسول الله، إذا منين جاءت من دوني واحد منها رأوا ماذا؟ فما هو مختار يعني صعب يرى أن الذي يصيب الحق واحد. قال يلا فقرأ هذا وقرأ هذا، قال له النبي كلاكما محسنون، هكذا يقال في الاختلاف تنوع. معروف عندي كلام طويل في هذا الموضوع، هذا ما فيش واحدة أفضل من واحدة أو إعمال الجميع أفضل، لأن الرسول قال كلاكما محسنون، لو كان القراءة مرة هذا ومرة هذا أحسن كان يكون لا فعلوا هذا مرة وهذا مرة من خلال حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأذكار الواردة عنهم في التشهد وفي غيرها في صيغة التشهد وفي صيغة الركوع، ما فيش واحد من الصحابة جمع كل هذه الصيغ. الواحد اشتهر بواحدة وصار يعمل بها وهم مروها لمن جاءهم يعمل بها، فقوله الجمع من هذا وهذا قال كلاكما محسن، نرفع عند هذا الحد النبي كلاكما محسن. الاختلاف الثاني نسميه اختلاف السائر أو الاختلاف الاجتهادي. هذا النوع الثالث كل يعمل بما ترجح لديه، لأن إذا اجتهد الحاكم وأخطأ واجتهد وأصاب فكونه مصيب وأخطأ لازم يكون شيء خارجي، أما ابتداء هو ما عمل به يراه ماذا صوابا فهو يؤجر عليه، والثاني يرى صواب فيؤجر عليه. وهذا في هذا المقام قال الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ فسوى، ورأي غيري خطأ أصبع خطأ شبر يحتمل الصواب أصبع، يعني كاين احتمال أني أنا نغير، لأن قضية اجتهادية والنبي بيّن أن الخلاف هذا في اجتهادي المصيب واحد فقط قوله إذا شاهد الأخطاء وشاهد الأصاب. عندك الصنف الأول النوع الأول يجب الإنكار فيه، هذا الإنكار فيه بكل الصور حتى بالأخذ على اليد إن كان ممكن، يعني واضح الإنكار إلى أبعد ما يكون، إذا وصلت إلى أنك مش قدرة تأخذ على يدي تأخذ على يدي، وما هو دونه بالسبان بالتنقيب أي شيء تقوله. وهذا ما فعله عبد الله بن عمر مع ابنه بلال، عندما قال عبد الله بن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال بلال والله لنمنعهن، لما رأى هذا من فساد. قال له عبد الله بن عمر أنا كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كلمت والله ما كلمتك بعد. قلت الرواية فسبه سبا جريعا ولعنه وما كلمه بعد ذلك اليوم. هذا ولده لأنه مخالف لماذا النص صريح صحيح. قال والله ما كلمه بعد اليوم. هذا النوع الثاني كما قلنا لا إنكار فيه لأن كلاهما محسن. النوع الثالث لا إنكار فيه بمعنى إيش؟ الأخذ على اليد وبمعنى التشهير. وإنما الإنكار بمعنى بيان الصواب فهو باق. يعني النوع الثالث اللي هو سميه الاختلاف السالب والاختلاف الجهادي الإنكار بمعنى الأخذ على اليد أو بالتشهير والتحذير وغير ذلك فلا يجوز. وإنما الإنكار بمعنى بيان الحق فهو باق. يعني كل واحد يبين الحق الذي لديه يعني يجب معنى أن معاه لغيره يبين وجه الدلالة وجه الخطأ من الدليل. ولهذا قالت عائشة رضي الله كذب عبد الله بن عمر بمعنى مال أخطأ كذب عبد الله لما أمر المرأة الحائض أو الوعد تفك شعرها في الغس فقال فليأمرهن فليحلقن رؤوسهن رضي الله عنه. فانت لا تريد الآن هذا الخلاف وهذا بمعنى هذا. يعني يبقى الإنكار في النوع الأول والنوع الثالث باقي متوقفش. وأما النوع الثاني ما فيش إنكار من أنكر فيه أخطأ. النوع الثاني النوع هذا ضابط النوع قلنا الأول والثالث الإنكار باقي به إلا أن الأول بالتشهير وبيان الخطأ وبيان غير ذلك وغير ما بعد والله ما كلمتك بعد اليوم أخطأ عبد الله بن عمر. النوع الثاني ثالث هو يبقى في إنكار ببيان الحق. وسبحان الله كتب العلماء كلها مجحونة بمثل هذه الردود وببيان الحق لأنه بقاء لا بد من بقاء الشريعة صافية ماذا نقية. لو نبين خطأ المخطأ راح الشريعة تخلص عند المصوبة كل مشهد مصيب يسمع الشريعة كل شيء دين الله عز وجل ولا طبعاً هذا ما طرح يعني هذا من خلال النظر في هذه المسألة بالخلاف وغيرها هذا الشوهان يطرح المقام يعني بيان الحق وبيان الصواب. كل كتاب تفتحه شيخ ناصر في السلسلة نتاعه بكلامه في التطور المستطار العلماء كذلك في الرد على الصحابة أخطأ ابن عباس لما قال بجواز نكاح المتعة رد عليه العلماء إلى بلاد الصحابة لما عبد الله بن مسعود مع أبو موسى الأشعري أنكر عبد الله بن مسعود التيمم أنكر على أبو موسى وحاجه بالأدلة حتى سكت إلى غير ذلك مما هو موجود من حياة عموم الصحابة. هو في البعض يعني في الاسلام في بعض المسائل يجعلوها يعني ينكرون على من خالفهم يقولوا في هذا هذا الموضوع بارك الله قد شفت لي الان يكون معك بعض يعني يجعل بعض المسائل خلافية يجعلها من النوع الاول يعني في التضاد انه هذه المسألة فيها اجماع وهي معنى ورد في الكتاب والسنة ولا يجوز يعني أن يخالف أي مخالف حتى وإن جاء عالم آخر حتى في خلاف ما هم عليه يعني ينكرون إنكار شديد. مسألة التغبي الحق واحد لا يتعدي واضح مشكلتنا في هذا الوقت المتأخر اللي رانا عايشين فيه الآن عايشين في مشكلة كبيرة. لماذا؟ لما تربى ناس على التقليد وترعرعت أجيال على الفقه المذهبي ثم من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يعلمون مشت أجيال مثل هذه الأمور وربي سخر من حين حين الناس يردون الناس إلى الكتاب والسنة وإلى الشرعية. فكل من تربى وترعرع على ما سبق أن ذكرنا عند مجيء السنة وتبرز السنة بجلائها ووضوحها لأن النبي قال تركتكم على البيضاء على المحج الضعيف تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها يعني واضحة. إذا لا يستطيع الوقوف أمام هذه السنة لا يستطيع الوقوف أمام هذه السنة سنة فعندهم معول واحد يستعملونه في مقابل هذا أبو نعم ولا لا؟ فاز هو ما؟ وجدنا ها؟ إجماع. إجماع. سمسم يجيب الإجماع يحطوا هذا المدار في الإجماع. تجاب له نص؟ إذا مباشرة يجيب لك الإجماع لا، يخلصك. ولا الجمهور؟ أنا قريت في الجامعة الإسلامية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال خلاص لك المجمع ليش ما جابوا بيشبهوا في واحد؟ واضح متحي يقف قدامه. قد كان عندي الشيخ عبد الغفار وغيره عندي قراني السنة الثانية في كلية حديث الفقه من نيس أوطار تيجي يتكلم في مسألة علمية يعرف أن الجمهور في جهة واحد مخالف يبدأ الحصة بعد ما يحمد الله إثنى له إنا لا نخاف سطوة الجمهور إنا لا نخاف ماذا؟ سطوة الجمهور إنما العبرة بالدليل إنما العبرة بالدليل حتى ما يفتحش حتى واحد صناع الدليل مثلا إذن فهذا سلاح يشهر لرب السنة فهو لا ابتداء به لما نرجع إلى كلام أهل الحق اللي عارفين بالأدلة وعارفين بالإجماع يقولوا هذه دعوة الإجماع ما كاش منها إنما الإجماع هو على ما هو معلوم بالدين بالضرورة وإنما إذا ذكر هذا الإجماع يذكر لفئة من أهل العلم إما لمذهب من المذاهب أجمع عليه أهل المذهب ولا غيره ظن هنا لا اعتداد بمثل هذا الكلام العبرة أول وأخيرا بدليل الذي هو عليه معاوث في حياة العلمية وكان شيء آخر كذلك يشهرونه أمامك في مثل هذه المسألة العلمية يتقول بالدليل هل لك سلف وعندهما كلمة سلف محصورة في من؟ في الأئمة الأربعة يعني عندي لست دليل بالرسول خلي الرسول يقول لك وروي الحديث كان واحد شيخ ناصر اللهم اغفر له وارحمه واسال الله ان كما يقول عليه وفقني الى العثور على هذا الشريط يعني لان هذا الشريط كان في الشريط منه لما اشتد الخلاف بيني وبين علي بالحاج يعني اجماعه علي بالحاج والجبهه مراد يسموه عقيده وعزين بغنم راحوا داروا حطوا أسئلة الشيخ ناصر أرسلوها مع واحد والهدف من ورائه هو التنقيص من أنا فكان من جملة ما ذكروا فيه شاب عندنا يدرس في إله ما حكمه ذلك فذلك وقت عندي دروس أنا في فتح الإسلام دل الإناث يعني الشيخ ناصر قال جائز لك الشيخ قال هل له سلف؟ استنجد الشيخ ناصر قال يكفيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله خصنا بيوم نأتيك به هكذا قالوا له فالشيخ ناصر قالوا قالوا يكفيه يا رسول الله اسمكم انتم يكفيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله الله يكفيكم ورب به في الإكس في العوار المجمع اللي ذكرناها وغيرهم كانوا يدرسوا اللي في التنوية في الثانوية واللي في المتوسط المتوسط السؤال الأول واحد درس متحجبات لا يجوز والسؤال الثاني في بعض الشباب عندنا يدرسون في المتوسطات وفي الثانويات وقد أجرى الله على يديهم خيرا كبيرا من لبس الحجاب ومن التوبة كان الشيخ العيد جابها جابوا ميزان تعذب اي حبوا يزنون يا ذب ميزان تعذب من اللي قرر ديش يزنون ديش يحطوا بشيء كي جابوا هم جابوا ميزان البطاطا ومشكولة كم يزنونها فقال الشيخ فيه أجر الله قال لا يجوز قال يا شيخ والله قد أجر الله عليه من الهداية من الهداية الغاية لا تبقى يريد وسيلة قبل أن سلف الغاية ما شوفه فلما يجي النص هل لك سلف باتفاق أهل العلم إذا جاء النص لا تحتاج إلى سلف إذا صح النص وجب المصير إليه في كلام جميل جدا الإمام الشافعي في رسالته كلام جميل جدا الشافعي في رسالته في ذكر إذا صح الحديث يذكر قصة اجتهاد عمر في الدية في الأصابع جعل عشرة عشرة عشرة وهذا جعل له 15 لأن مقابل هذا في تمثل به هو أكثر عتياد فمن ناحية عقلية كلام عمر يا شوف موافق وقلت أنا جي ورعيني عمر درع 15 فقط هذا العقلية قلت لك هذا من ناحية العقلية لماذا لأن هذا مرضى يوزيهم هذا كيف تحال شفطة هذا مين أنتم يجيهم فضلك هذا كأنه كنت تقول من أحد أخليكم أنا أبقى تدير 40 وشي 10 لأنه هو يوديهم في الدكاسي في الآن هذا ربع رام من هنا وهذا مقابلها عمر سنة 15 فلما وصلت إليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بكل إصبع ماذا؟ عشرة من الإبل. قال فرجع الصحابة إلى ذلك. فمن الحديث إذا صح لا يلتفت هل جار عليه العمل أو جرى عليه العمل لم يجرى عمل هل سبق له الدنيا وجب المصير إليه على كل وجه. واضح العين؟ لأن هذا الكلام هذا هو نجري في الطريق. قال لي اسمه إسماعيل شيء قال لي فيه بعض الناس لما يكون قول قال به واحد من أهل البدع لكن القول صحيح هم ماذا يفعلون؟ يهولون على من وافق أهل البدع في الحق. وهذا خطأ. الحق أحق ولهذا قال الرسول صدقك وهو كذوب. الكلمة شنو قالها؟ شيطان. واضح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو هريرة رأى الشيطان قال له إن شئت أن تكون ذي حرز في ليلك إن شئت فقرأ ماذا؟ أي كرسي. فجاء فأخبر النبي قال صدقك وهو كذوب. إذن والمولى عز وجل بقوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها للنقل وكذلك يفعلوا. إذن هذا الأمر لا بد الإنسان حق. إذن فمن هول على من وافق أهل الباطل بالحق أخطأ. لأن الحق إذا قيل ولهذا على الدوام الحق لا يرد ويوضح ولو كان عمل به أهل الباطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ليش قلت لك احنا اذا وافقوا ما هو دليل صحيح عملوا به لم يشك بذلك وجب المصير اليه وقائله على الحق ويسند اليه. اذا شئت تشد ليش تشد اشكالي فاذا كان كلمني بقضيه القياس يعني فكل من انكر القياس قالوا هذا سبيل من لا ان الغامض بل من الناس. واحنا لا يضرنا اذا كان الحق قال به بعض اهل الباطل ما ضرنا بوجه من الوجوه والارض لانه حق فموافقه اهل الباطل الحق لا يرد الحق بسببه هذا خطا خطر كبير جدا على الحق. شيخ وهؤلاء هم يحددون في نفس الوقت يشرحون مثل الورقات الجويني شيخ ما المشكله تفضل شيخ. بالنسبة لخلاف ثلاث أقسام ذكرتم نوع ثاني يعني نفهم أن كل واحد منا لو اختار تشهدا واحدا أو دعاء استفتاح واحد ولا ينوع فتلك السنة هل هو على سنة أم لا؟ نعم شيخ صح الله خير بارك الله هو ذكي قطوان هو على سنة لأن كل دعاء مثلا في تشهد اشتهر عن صحابي معناته كان يقول يا يا لك دعاء هذا سعب شيخ لا نقول أن من السنة تنوع تنويع هذا كنوشب على الناس ونضيق على الناس ما يسر فيه الشارع إلا أخذ بواحد لأن قلت النص النبوي صريح في هذا إذا شئت قلت في الدليل أنا لو كان التنوع مفضوما أفضل كان النبي كله قال كله ماذا ذكر مرة بهذا وأخر مرة بهذا وإنما قال خلاقهما محسنا على هذا صار الصحابة فيما نقلوا على النبي من أعمال في الصلاة كل واحد سرع شيء تشهد عبد الله عمر خطر شهد عائشة عبد الله مسعود كل واحد روى تشهد واحد ما سمعنا أن واحد من الصحابة جمع بين هذه التشهدات مع أنها قيمت على أهلي صلى الله عليه وسلم. وأما في باب التعليم علك تجلها هذه الفائدة وأما في باب التعليم يجب تعليم الناس كل هذه التشهدات ليعلموا أنها كلها من السنة. يعني إذا كان في باب حلقات العلم والتعليم هذا الوقت نترك هذه الأنواع كلها ليعلمها من الناس وبحسب حال الناس. واحد تاجر واحد بطال يقوم يصلي التاجر وش يسمى يسرع ويجي رايح خير أقل تشهد وأقل كذا ويجي رايح لا خالف خارج شرعانه من المسجد أدور النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذاك الصحابي دخل ودخل معاذ فبدأ الماد بالورقة والرجل بايت مع الناظر حجبت روحه على جنبة المصلاف وجاء مروح من البيت ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل يستأثر بما يراه موافقا له لماذا أنه على هدي نبوي فلا نستطيع أن نقول لا أنت لست على شيء كما قال واحد يا مالي شكرت أن نبعث مسألة كيف والشيء سيد الصلاة في الأوقات المنهية عنه صح ولا تذكرون هذا ما تذكرون ها ما ذكرنا اخر طعما نشوف كذا عشان تري نعم هذا غير في الشيخ ثلاث ساعات سعيد مسيب سعيد في النهي عن اوقات المنهي عنه جاء واحد قال أن أعذب وكذا عن الصلاة بهذه الأوقات بعد طلوع الفجر قال أنا بعد ركعتين الفجر بعد ثاني قال أنا قرأه أقار قال أنا أعذب أو على صلاة بهذا الوقت قال لا لكن تعذب بمخالفتك للسنة شوف بخك التعامل لأن نسخ لا صلاة بعد يعني الفجر الأذان الفجر إلا ركعتي الفجر فدخل أحد من المسجد وبدأ يصلي يصلي يصلي فرآه الله رآه سبيل شيء فأكل عليه ذلك فجاء الأخر استدل بماذا؟ بشيء قال أن أعذب بالصلاة يعني إذا صلينا راح يعذبنا ربي عليها هل يتقرب إليه ويعذبنا؟ قال لا لكن نعذبكم مخالفة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا عن صلاة في هذا الوقت واضح الحين؟ فضل شوف السؤال الشيخ أبو صحيح الحوين كان الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صوت كيف يوم الجمعة هو قال كلمة يوم الجمعة ضعف الحديث على جل الكلمة قال اتقى صوتك في عقبة الكثير نشط عن الحديث فقالت عليه يوم الجمعة بما نزل هذا الحديث يوم الجمعة هناك ضعف ما تقالت في عقبة الكثير صح يوم الجمعة هذه قال شيخ ما في أشهر ترى ضعف شيخ ما وراء التالب يعني يا رأي شوف مش قال وبماذا سدل الآن مش غير يقول بقى لازم ننظر بماذا استدل لأن هذا التعيوم الجمعة مصححها الشيخ ناصر رضي الله تعالى ورضاه رحمه الله وصحبه إذا مصحح القراء بيوم الجمعة وذكر في ذلك أحاديث ضعيفة وذكر أثر موقوف صحيح فأعمل هذا الآثار الأحاديث الضعيفة مع هذا الموقوف الذي هو في حكم مرفوع وصحح الشيخ ناصر هذا لكن هو يتكلم على أنه ما في شيء مرفوع صحيح يعني مرفوع صحيح صراحة بيوم الجمعة ليس له عند ذلك لكن لما ننظر إلى تصحيح الشيخ ناصر نجده يعتمد لن يعتمد فقط على المرفوع بل فيها كلام يعني أحد مرفوعة لكن عول على الآثار وهو موقوف وعده أنه في حكم مرفوع هذه المسألة والله فما أدري أبو إسحاق الحويني لأن ما سمعت كلامه أنا لابد الكلام بتاع يجرب يعني نشوف بعدين نقدر نقول يعني أين الوجه يعني إذا كان يتكلم عن مرفوع فقط لا يوجد شيء مرفوع فأنا بدون بتقييد يوم الجمعة صح كلامه سليم يعني إذا كان يتكلم على المرفوع فقط كلامه هو سليم لكن بمجموع الطرق اللي فيها يوم فيها يكتب ذكر الجمعة ويطابق مع الموقوف الذي هو في المرفوع شيء أعتقد كلامه كلام سليم والله أعلم هذا ما بدا لي فرق فيه بدون يطالب أحيانا ما سمعت كلامه لي إقرار مو في التلفزيون الناس هذه يتكلم بعض فما في شيء مكتوب عنده يعني وصلنا حتى ننظر في هذه القضية والله أعلم نعم هو قال ما كلش أعلم ذلك. يعني لا جبهة لي واحد يعني، لكن بالنسبة إلي كيفاش ما كيفاش مرفوع لاش كيفاش توصل لهذا لازم الكلام تعرف تكرر جميعا بالنسبة لي أنا يعني حتى يكون حكم صحيح. كلام تعرف تكرر كامل ولاش يعتمد ومن خلاله بعد ذلك ممكن أتوصل إلى هذا معرفة أنه أخطأ وأصاب. شوف أنا بعرف والله هو العموم سقط وصل عليه يعني لكن العلماء يشترطوا فيه أن تنفخ فيها الروح يعني ربع تشهر لكن مع ذلك يسمى ما فيه المرأة نفاس واضح الحالة التي عليها المرأة لا يسمى لأن الله تبارك وتعالى ما حدد ما في الرحم من حمل بشهر أو شهرين وما تيسقط يكون كذا أو كذا وإنما جاء النص مبين للعموم ببيان أن ما في رحمها هو حمل وكل ما سقط لأن المرأة بعد الحمل توقف عن الحيض عموما يعني في من تحيض يتوقف الحيض فدم السائل بعدها هو دم نفاس لا دم حيض ولا دم فساد لأنه هو دم نفاس ولهذا قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فسمى ما في الرحم خلقا لله ما خلق الله في أرحامه بعد ما تطلق النطفة سماه الله خلقا ما خلق الله في أرحامهن فكونه ينفخ فيه الروح أو لا ينفخ فيه الروح شيئا آخر نعم تقضي نعم قلوا يا بابا اسمح لي وقال شيء قلت انت تقول يا بابا اسمح لي تقلير من نكارة يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في حجرة الوداع فوجدها تاركة للصلاة، قال لها أنا فشت. إيش معناها؟ حطي سم الحيض النفاس. لماذا؟ لأن حكمهما حكم واحد. ومن ناحية طبية حكم واحد. هي ماذا يحصل من ناحية طبية؟ فيما عندي من معلومات بسيطة، عندما يترب الحيض تاع المرأة كاين شعيرات داخلة في الرحم تمتلئ بماذا؟ بالدم. هو هذاك دم النفاس. هذاك اللي كان رايح ماذا يفعل؟ ها؟ لا، راح يحتضن، راح يحتضن. لكن وين جاب وايد البويضة؟ تكمل في السموم الاطراف هذاك منين يجوا البيضين، وتخرج هي من بيضين وهي رايحة. كي يجي الماني وتتلقح هذاك دم الحيض يكون مستعد. هكذا هي واش تجي؟ تجي لجدار الرحم ثم وتلزق، هو يحضنها هذاك الدم تاع النفاس. البويضة ما تلقحش، ايش يحصل؟ يتعمر طلبك كلاطيو يهبط، لأن كون تبقى كل حاجة يقولوا لها ثم راح تقول لي ماذا؟ ما تقول لي عندها. فهذا في الدم عندما تحيض، عندما تنفس يتوقف الدم على معنى، على الخروج يبقى ثم يحفظ هذا. فهذاك هو الدم عندما يسقط سقف يعود من جديد يطيح. إذا فهو دم نفاس، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا فشي ويحارس. هذا مما يدل، هذا من الأمور اللي هي من التغيير اللي تأخذ نفس الحكم. الحيض والنفاس حكمهما واحد، تارك للصلاة تارك للصلاة، تارك للصيام تارك للصيام. من الحيض تقضي صيام ولا تقضي؟ تقضي، والنافس تقضي كما ذكر. ولهذا لما صارت أخرى لا يقضي لا تقضي الصلاة قتل حاورية أنت، يعني من الخوارج يقولوا بقضاء هذا القضاء. نعم. بعد ما داروا العمل القيصرية نطاوها ونحرقها كله شو ما بقال حتى قطرة تهدم، خلاص تصلي باليومها ستيش كريم، لأن هو الحكم متعلق بمعرفة عند وجوده وعند عدمه. ولهذا قال لها إذا جاء الدم، إذا جاء الدم، إذا ميز المال بالدم، إذا جاء القصة البيضاء هذا يعني تعرف دمها بالجفوف، يعني عندها حيثة بالجفوف عند القصة البيضاء، هي عندها عادة تعود عادتها. والثالثة تحيض، ما عندها لا عادة ولا قصة، تحيض في أيام الله 6 و7، يعني الغالب الحيض أكثر من 6 ولا 7 في أيام الله 6 و7. ثم صلي وصو صلي 23 أو 24 بحسب 6 ولا 7، هذا هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ أريد معرفة الفرق شيخ بين هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي ثم الحيض نفاس، فأعطينا النفاس أحكام الحائض. شيخ في الحديث الآخر بتاع أذن الإقامة قال بين كل أذنين صلاة ثم الإقامة أذن. قلت لك قبيلي أشرت لك إلى هذا، كنت سجدت راك البطن، قلت كاين بعض الشيئين لهم نفس الأحكام. هنا حبيت أقول بعض الأسماء تاع الترهيب تأخذ نفس الحكم. منين جبنا هذا؟ من النصوص. خلاص وانا اتكلم عشرت هذه الجزئيه، قلت لها نفس الاحكام باش يمشيها. ليش هنا قلنا؟ لان عند العرب فيه تغريب من الناحيه اللغويه فقط، وفيه هذا التغريب اللي هو ياخذ نفس الاحكام. ما عندناش نص صريح، ما عندناش مصريح، صح ولا لا؟ ما قال النبي لا تصلي النفس، وما قال النبي انها تقضي النفس. على سبب قال لك منين؟ لانه ما علم ان النبي اعطى حكم النفاس على فستي فسمى الحيض نفاسا، لان كل منهما نزول ماذا؟ دم يتفارقان في ماذا؟ في المده، يتفارقان في المده، وقد لا يتفارقان. كان ممكن تنفس عندها 3 أيام تنفس، وبعد 3 أيام تطهر، كان بعد اسبوع تطهر. هي نفس كان لي عن ثم تطويل 40 يوم عن قبل المدة. وهذا ما قلت أن فيه تغريب يأخذ نفس الأحكام، وفيه تغريب لا يأخذ نفس الأحكام. لهذا اليمين هذا أترجع تتسلط عن أذان حديثة بمحضور الإقامة مرتين. شلك شرح شرحته عبارة أخرى أكد صحة ما قلت من قبل. اقرأ. عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذنون للصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. فأرسل إلينا فأذننا رجل رجل وكنت آخرهم، فقال حين أذنت تعالى، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال: وعلمني الإقامة مرتين. وجد فائدة زيادة؟ يعني دليل أن أول من الأذان فقط ليس الإقامة، وعلمني الإقامة. شيخ، هذه الزيادة تبين أن الصلاة خير من النوم. شيخ، هذا الأول، أنت هناك أذانين وهناك إقامة. ما شاء الله يا أستاذ. وبقوله علمني الأذان ابتداء، قال: والصلاة خير من النوم، اجعلها ماذا؟ في الأذان الأول من الصبح. ثم قال: وعلمني الإقامة، يعني من أدخل الإقامة في تسمية الأذان في الباب التقليدي أخطأوا، لأن هذا اللفظ صريح، وعلمني الإقامة غير أذان. ثم قلناها بالأمس، شرحناها بالأمس، قلنا هي جاءت في ألفاظ ماذا؟ في ألفاظ الأذان. فمن أراد أن يجعل الإقامة داخل أثناء ويحسبها هذا خطأ. زاد الأخوان بالمراجعة مثلما قلنا رحنا في البيت أو تراجعة المسائل العلمية لازم الإنسان يستخدم المراجعة. ففي علمهم الأذان، يعني الجماعة يقولوا أن صلاة خيرها في الأذان الثاني من بتاع الصبح، أخطأوا. يعني من جلوسهم الشيخ بن عثيمين، بازمول، غير كثير كثير كتبوا أنه في الأذان الثاني. هذا سوء، لا، هو في الأول من الصبح اللي هو قبل الوقت. نعم. خب سلام وصام سلام. ها؟ يأذن من علاج. وعلمنا كيف الصلاة. ما يأذن يقيم. ومن الناس مجمع مختلفين في العقاب. مختلفين في العلاج. أما العقاب بالدفاق يقولوا بها. بعض الضبط. ها؟ وده مسكينة. لا تعرف يا أخي. يعني الرجل فقط. يعني الرجل ملعب بجوازه لا فقط بينا. الأذن لازم تأذن. وهل يعني أذان ليسمع فقط؟ إذا لو كان في النادي يجمع لنا مجد واحد في قليعة أذن. لا، أنا نسأل. يجمعنا ومجد واحد. ها؟ والأذان علاش قلت غير واحد فقط أنت؟ وعلاش اعتمدت قلت هذا المقول هذا؟ إيه علاش علاش الأذان يأذنوا؟ إيه أنت هذا ما تعتقده؟ بارك الله فيك. الآن المطلوب مني ومنك اعتقادنا يكون علاش؟ اعتقادنا يكون مبني علاش يكون؟ وما هو الشرع اللي اعتمدت عليه حتى اعتقد؟ هي وين نرى المسألة في حياتنا؟ حياتنا حياتنا اللي عايشينها في مسائل كثيرة مخضينة هكذا في حياتنا، يعني ما هيش مبنية على أسس أدلة وغيرها، وهذه مش مثلها. فعلاش أنا أقول لازم حضور حلقات العلم؟ لأن حلقات العلم راح تولي تنقي وتولي تعرف تأخذ بالدليل، وراح تدفع بعد ذلك هذيك الحلقات العلمية اللي تشرفها كما هذه مع خالتك لهنا عندكم حلقتين ولا جمعتين ولا جمعة، جمعتين ولا جمعة واحدة في حلقات العلمية. والحلقات شوية شوية. الحلقات تاع الوقت كان هذا تاع الإخوة عندهم عشرة يكون تحت الستة تاع النساء. من المغرب والعشاء هذا ما ربعش. ليش نغير نديرو بعد العشاء وراه مشكلة؟ شو كذا؟ حاول لا والله قوة إلا بالله. شو ذي العباد هذا؟ العباد هذا مو سوين رايح. لأمضين عقوبة. رايح يمشي سنوات عديدة يضحك عند العالم ليتعلم. وهنا بعد العشاء ترك الحلقات بين المغرب والعشاء. شو قلت تزوريا؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله يا سيدي لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. ما فيش حتى حلقة عين. ما دي فيش إلا أنا خبرتني قلت ما جيش. إن زعلنا مصيبة زايدة لا لا. جيش كف علما. ما لي شيء مقبول فهمت الآن؟ إيش كان الطبيعي شيخ وقالوا إنه اللي في البلد وفي خارج البلد. قد يكون مكان الشيخ هذه ذكرناها كنا نتكلم مع جماعة هذه الأيام في قضية التعليم ما التعليم. هذا القضية بتاع الأذان لما العلماء عللوا الأذان ذكروا الأذان بعلتين الإعلام الوحدي والاجتماع الصلاتي. جماعات نادي ثانية. إذا قال ونُدب لجماعة طلبت أخرى يكفي في البلدة واحد فقط هذا. هم على هذا الأساس بناء. إحنا ذكرنا أن النبي كان في سفر. وخرج الوقت. نام حتى نخرج الوقت. قال قد انتقلوا من مكان إلى مكان آخر لأن ذاك المكان آثم وفيه شيطان. ثم قال لبلال ماذا؟ أذن. فأذن بلال. لا جماعة أخرى ولا دخول وقت. إذا فالأذان لماذا؟ لدخول الإعلان بدخول الوقت والاجتماع والصلاة وغير ذلك. فكل من قال أن يصلي يؤذن مثل ما أذن الرسول عند قال أنا قلتك لازم تقرأ ولازم تروح حلقات علمية لأن في الحلقات العلمية رايح تدفعك بعد ذلك للبحث. لازم نقول دائما صدقوني والله بدون حلقات علمية سيكون وسيظل همكم الدنيا. وين تتلقاو السلعة الخدمة ما كانش أكتو فيها تزوج تبقى هذا طبعا. عندما ترجع إلى العلم وإلى الحلقات العلمية وإلى المدارسة يقول لي أعظم شيء عندك هو ماذا؟ العلم. تقول لي تخرج من هنا مختفي المسألة تروح للدار تخف الكمبيوتر تبع هذا ممكن كي تصبح تليفون واحد يقول والله غيراني صبت كذا وكذا شيخ هذا اللي من هذا قاعد في البيت كنا تكلمت على حصة قال لي شو جد حديث أن مشي كما قلت حصة اللي هي اعترضت وراح البيت تليفون معناته يقول لي ارتباطنا وكلامنا وحياتنا في ماذا؟ في الآخرة. إذا البعد عن العلم موت. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم هذا العلم هو به الحياة فالبعيد عن العلم ميت. وش من ظاهرة أنا؟ يعني هو في المسألة اللي فيها قولان العلم ومسألة تتجاذبها الأدلة بقوة تتجاذبها الأدلة بقوة ولكن باتفاق اهل العلم انه اثناء القراءه الانسان حتى الذين قالوا بالقراءه قالوا يقرا في وقفات الامام عندما يقول الحمد لله رب العالمين يقف تقرا انت ما قالش تقرا معاه لما قال من ينازعني ما هوش مرتفع هذا يقوله بالجواز لما انا ارى انه يسمع ولا يقرا خلاف اجتهادي شيخ لا يوجد قائل بجهر المأمون ما كانش لا اعلم يا ناس يقول لك مسجد لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن حتى الفوضى واحد الجامعة ما يقرأوا جهرا شيخ ما الصحيح يقول من النسابة لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن هذا دخل مسجد يقرأ دخل قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن النسابة شيخ لازم حديث عام نذكر الصلاة أو قراءة عموما ليه بس مثلا يتم توجيه مسجد مثلا نحن مسجد تاعنا هذا هو أذن ذاك المسجد وصلت مثلا اللي يمكن الصلاة هذا كيف نفس الحالة في زيت أذن ذاك صلي يعني كلنا خبير احنا خبير وش قلنا؟ أذن ودخول وقت؟ قولي نعم لا أذن للجماعة بالشمع لا هل أذن للجماعة بالشمع أم لا؟ لا خلاص بالشمعين هم للوجوب للوجوب ولهذا لما خرج مالك مخالف مع جماعة الذي قال فليؤذن لكم أحدكم ولأم أكبركم وفي رواية أقرأكم فليؤذن أمرهم بالأداء للروح أنا كان أبدا في البيت أحنا كان علي صوتي لا حتى كان أبدا في البيت لا علي صوتي لكن كيف هم في البر أرفعوا صوتي لأنه ما يسمع صوتي من حجر ولا مدر ولا ملائكة ولا جن إلا يشهدون لي يوم القيامة فضل معي دخول يوم الجمعة نقول بإحنا دخول يوم الجمعة لا يوم الجمعة باليوم بالصبح ومن قال ليل لا يفخش النهار ما تقول أنت تسأل على اليوم ولا على الليل شيخ الله هذا ومن لا يصدق الله لا يصدق ولا تسعى اليوم ولا على الليل؟ نعم تسعى اليوم ولا على الليل؟ اليوم خلاص اليوم يبقى يبقى من الصبح بارك الله فيك. كيف بعض العبادات المتعلقه بيوم الجمعه كما غسل في مكان اخر؟ كلها قالوا اليوم يوم يوم الجمعه غسل يوم الجمعه اذا مثلا بالصبح طبعا بالخروج يوم الجمعه يخرج بالمغرب يوم الجمعه يوم الجمعه من جاي بالغروب تاع يوم الجمعة من الغروب تاع يوم السبت لأن السبت صار احنا مازلنا على ما سبق كيف مثل أذكار الصباح والمساء متى تنتهي؟ بعد الغروب يعني تاع اليوم عندما يغرب الشمس يجي الليل بس هو يوم اليوم يبدا بعد الفجر هذا ما يتبرع الشيخ بن عثيمين يقول لم يشوف التحريك من جعل التحريك شاذا فأصبح عندهم يشير بها فهو من مدام أنه يصلي يشير ليس الإشارة مرتبطة بالتشهد عندهم شو يسأل ترك الأصبع مرتفعة حتى لا لا لا لا لا ينتهي بالتشهد ينتهي بالتشهد بانتهاء التشهد لا لا وبالتشهد ينتهي لأن هناك الإشارة في التشهد ولهذا اللي قالوا بالإشارة كان بعض عمه بالإشارة يروى حتى بين السجدتين يشير وهذا السجود شاد فضل هو خرج من مكة ولا ما زال راجعنا نسأل خرج من مكة سافر ولا خرج لحاجة وعاي ما يضروش ما ضره ذلك لأن المقصود فيه مغادرة مكة كلية للعودة إلى الأهل هذا يحتاج ثواب ولهذا قال لما كان النبي هم بالسفر قال على زوجته قال لزينب أو حابستنا هي وصبت عن أبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلع من بيته والناس يصلون يجهرون بالقراءة فقال لهم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وما على الرسول إلى البلاغ هذا ماذا